وعن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الإثم. هذا في شأن شيء مكروه مما يكره في الصلاة بل لعله يحرم. فحديث أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي سمعنا لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم. هذا كما يقول أهل العلم مدرج من بعض الرواة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في بعض الروايات أي بكلمة أي من الإثم فهو تفسير من الراوي. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. وردت مبهمة ليكون أدعى للتحذير وأشد في التحذير. قد ورد في بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يقف 100 عام. وورد عند البزار هذا الحديث 40 خريفا. فقد يكون الله أعلم ورد في بعض الروايات معينا أنها 40 خريفا. فقد يكون بعض الرواة نسي ونسي تمييز 40 دون فيكون النبي عليه السلام قالها 40 خريفا أو 40 سنة أو ما إلى ذلك. فبعض الرواة ذكر أنها 40 خريفا. وفي حديث أبي هريرة 100 عام خير له من أن يمر بين يدي المصلي. لأن مرورك بين يدي المصلي هذا أمر خطير ومزعج للمصلي وقاطع لصلاته منقص لثوابه. وأنت أيضا كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره فإن معه القرين وفي لفظ فإنه شيطان. إذن يكون الشيطان تقمص هذا الشخص واستولى عليه. فهذا لا شك أنه من الشناعة والشدة أمر عظيم. فهذا تحذير. وأيضا فيه بيان حرمة المصلي وأنه لا يجوز لك أن تتساهل وتمر بين يديه فهو لأنك تقطعه عن الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ورد مقيد في الأحاديث الأخرى كما جاء في حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أن أحد أن يمر بين يديه فليدفعه وفي لفظ فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان أو فإن معه القرين. إذن هذا مشروط بأن تضع بينك بين يديك سترة. وسوف يبين المؤلف في حديث آخر شيء من وصف هذه السترة. إذن إذا وضعت هذه السترة فلا يجوز لأحد أن يمر بينك وبين سترتك إن كانت عمودا أو عود أو أي شيء تجعله بين يديك فلا ينبغي لأحد أن يمر بينك وبينها. فإن مر فإنه معرض لهذا الوعيد الشديد. نعم. في مكان حتى في الحرم لأنه عليه السلام قال هذا الكلام في مسجده عليه الصلاة والسلام. وكان مسجده يعني كما هو معلوم آخر ما كان 100 ذراع في 100 ذراع ومليء بالمصلين. يعني الصحابة رضي الله عنهم توفي عليه السلام وهم في المدينة يمكن 10,000 يعني يبلغ عددهم أكثر من 10,000 ويضيق بهم المسجد ولهم من الحاجات والضرورات مثل ما لنا. ومع ذلك ما استثنى عليه السلام ما قال إلا في مسجد هذا أو في المسجد الحرام. لكن المسجد الحرام له استثناءات نذكرها إن شاء الله بعد قليل. أما في مسجده عليه السلام فلا استثناء إلا في حالة الضرورة. حالة الضرورة بالنسبة للمار إذا كان مضطرا لا يستطيع أن ينتظر ويصبر ولا يجد مجال إلا أن يمر بين بعض المصلين فلا حرج. وأيضا كما ذكرنا سابقا المصلي نفسه ينبغي أن يصلي في موضع بعيد عن ممر الناس وعن طرقاتهم وألا يبادر بالصلاة كما يفعل بعض الناس. من حين ما ينصرف الإمام يقومون فهنا الذي يريد أن يخرج لا يستطيع وأينما اتجه فالناس يصلون فيقطعون الطريق على من يريد أن يخرج، وهذا ليس من السنة، ليس من السنة أن يبادر، فينبغي أن ينتظر حتى يخرج المستعجلون ومن له عذر وحاجة يخرجون. فأيضا إذن المصلي ينبغي أن يصلي في مكان بعيد، يحرص أن يبتعد عن ممر الناس.